بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن. وذكر بعض أهل العلم أن هذا الانتقال منسوخ، أن هذا الانتقال منسوخ بالحديث الذي قد ذكره أبو عيسى الترمذي بعد ذلك: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. وفي روايات حديث أنس: من نام عن صلاة أو نسيها. لأن الانتقال منسوخ، ذلك لأن الله يقول: أقم الصلاة لذكري، عندما يحصل له الذكرى يصلي ولا يؤخر. لكن اعترض أهل العلم على النسخ بأن هذه الآية مكية، أقم الصلاة لذكري مكية، وهذه القصة بعد الهجرة بأعوام، فلا يثبت النسخ، لأنه معلوم أن من شروط النسخ تأخره. وقيل أن الانتقال بسبب انتظار الوحي، كيف يكون العمل في القضاء، وقيل في الانتقال بسبب التحرز من العدو. فهذه أقوال قد ذكرها، وقيل بسبب التحرز من العدو، هذه أقوال قد ذكرها الشراح رحمهم الله. واستظهر كثير من الشراح ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في قوله: إن هذا منزل حضرنا فيه شيطان. لذلك استحب بعض أهل العلم أن من نام في مكان أنه ينتقل عنه، ينتقل من غرفة إلى غرفة لهذا الحديث. وهذا أظهر، أن من نام في مكان عن الصلاة أنه ينتقل من المكان الذي قد نام فيه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقال: إن هذا منزل حضرنا فيه شيطان، مع الكلفة في الانتقال، ومع ذلك انتقل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ومن معه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ذلك قال بعض أهل العلم: أن من نام في مكان فإنه يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الانتقال. الفائدة الرابعة ما قاله أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل من جهة: لو قام والشمس تطلع، أو أنه أراد أن يصلي والشمس تطلع، فهل يصح له ذلك أو ينتظر؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا على قولين. قول الأول قالوا أنه يصليها وإن استيقظ أو ذكر، وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها، هذا قول الجمهور، قول مالك والشافعي وأحمد. القول الثاني هو قول أبي حنيفة رحمه الله، قال: إن المنسيات لا تقضى عند طلوع الشمس، واحتج أبو حنيفة ومن معه بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى خرج من الوادي، وهذا الذي احتج به أبو حنيفة ذكرنا أنه إحدى العلل. لقد ذكر أهل العلم أن الشمس قد كانت ماذا؟ طالعة. لكن الصحيح أن هذه العلة مرجوحة، وذلك ولا حجة لأبي حنيفة بهذا الانتقال. قال القاضي، أي القاضي عياض، في شرح صحيح مسلم المسمى إيش؟ إكمال ماذا المعلم، قال: لا حجة لأبي حنيفة من الحديث لما ورد في الحديث الآخر نفسه: فما أيقظنا إلا حر الشمس. فما أيقظنا إلا حر الشمس. كذلك في رواية فضربتنا الشمس، وهذا كله لا يكون إلا بعد ارتفاعها، وهذا كله لا يكون إلا بعد ارتفاعها، الصحيح وما ذهب إليه الجمهور. كذلك استدلوا بعموم حديث أنس، وكذلك ما جاء في حديث أبي قتادة: فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، عموم، ولم يفرق بين طلوع شمس وغروبها. فنستدل فنحتج على أبي حنيفة بأمرين: الأمر الأول ما جاء في بعض ألفاظ الحديث أن الشمس هي التي أيقظتهم، وأن حر الشمس هو الذي أيقظهم. الأمر الثاني عموم حديث أبي قتادة وعموم حديث أنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الفائدة الخامسة في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، دليل لما أجمع عليه العلماء أن النائم ليس بمكلف. قال النووي رحمه الله: وهل تكليفه بالقضاء بأمر جديد؟ الجواب نعم، فهو في حال نومه ليس بمكلف، قد أجمع على ذلك العلماء كما حكى الإجماع النووي رحمه الله. وإنما يجب عليه قضاء الصلاة ونحوها بأمر جديد، وذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها، أين الأمر؟ فليصلها إذا ذكرها. قال النووي رحمه الله: هذا هو المذهب الصحيح المختار عند أصحاب الفقه والأصول، هذا في حال النوم. كذلك عندنا قاعدة: هل المكلف مكلف بغير المكلف أم لا؟ هل المكلف مكلف بغير المكلف أم لا؟ والمقصود بهذه المسألة: لو أن إنسانا قام للصلاة ووجد أهل بيته نياما، وذكرنا أن النائم غير على أن النائم غير مكلف، فهل المكلف الذي قام مكلف بغير المكلف؟ الجواب نعم، فإنه مكلف به. أما في حال إذا أتلف النائم بيده أو بغيرها من أعضائه شيئا في حال نومه، فهل يجب عليه الضمان؟ إذا قلنا أنه غير مكلف من جهة رفعه، أجيبه من جهة رفع الإثم اتفاقا، فهل يجب عليه الضمان؟ الجواب نعم اتفاقا. وليس ذلك تكليفا للنائم. قد يقول قائل: أنتم تقولون إن النائم غير مكلف، فكيف تكلفوه بالضمان واتفقتم على هذا؟ نقول: وليس ذلك تكليفا للنائم، أي وليس هذا من قبيل التكليف ليش؟ للنائم، لأن غرامة المتلفات لا يشترط لها التكليف بالإجماع، لأن غرامة المتلفات لا يشترط لها التكليف بالإجماع، بل لو أتلف الصبي أو المجنون أو الغافل وغيرهم ممن لا تكليف عليه شيئا وجب ضمانه بالاتفاق. الآن الصبي لو أتلف نفسا فما حكمه؟ هل نقول إنه ليس عليك شيء؟ الجواب ماذا عليه؟ وعمد الصبي خطأ، فيجب عليه ما يجب على القتل خطأ. لكي يقول الفقهاء رحمهم الله: وقتل الصبي والمجنون خطأ، وقتل الصبي عمدا والمجنون خطأ، أي أنه لا يأخذ حكم البالغ أو العاقل المتعمد للقتل، ولكن يأخذ حكم من قتل خطأ، فهذا إيجاب بإيش؟ بالضمان، هذا إيجاب بأنه عليه مع أنه ليس مكلف. ودليله من القرآن مع الإجماع في قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحر رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فرتب سبحانه وتعالى على القتل خطأ ماذا؟ الدية والكفارة مع أنه غير آثم بالإجماع، مع أنه غير آثم بالإجماع. الشاهد أن النائم ماذا؟ بإجماع أهل العلم غير مكلف، ولكن إذا وقع من النائم أمر من التلفيات فإنه يجب عليه إيش؟ ولكن الإثم بالاتفاق لا يأثم، بالاتفاق لا يأثم، لا الصبي ولا المجنون ولا الذي أخطأ اتفاقا لا، لكن هناك فرق بين الإثم وبين الضمان، بين الإثم وبين الضمان. فعندنا حكمان، حكم إيش وحكم إيش؟ حكم تكليفي وحكم وضعي، وليس على كل حال أن هناك التزام بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فقد تصح الصلاة ولكنه ماذا؟ آثم. قد تصح الصلاة ولكنه آثم، كمن صلى في أرض مغصوبة، فالصلاة صحيحة لكن مع الإثم على الصحيح، من أقوال أهل العلم رحمهم الله عز وجل. الفائدة السادسة في قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها، نكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليعم كل صلاة، فيشرع قضاء النافلة إذا نسيها كسرن الرواتب، وهذا ما سوف نعلمه بإذن الله تعالى في قضاء سنن الرواتب، فإن ليس محل اتفاق، بل العلماء رحمهم الله اختلفوا على أربعة أقوال سنذكرها بإذن الله تعالى عند شرحنا لحديث أنس. لكن هنا مسألة، جاء الاتفاق على أن الناس يقضي الصلوات المفروضات، جاء الاتفاق بالاتفاق على أن الناس يقضي الصلوات المفروضات، وشذ بعض أهل العلم فقال: ما زاد على خمس صلوات لا يلزم قضاؤها. وكأن وجه هذا القول أن القضاء يسقط في الكثير للمشقة، ولا يسقط فيما لا مشقة فيه، كما أن الحائض لكثرة ما يكون من صلوات متروكة وقت حيضها يسقط عنها ماذا؟ القضاء. وجه القول هذا أنه خمس صلوات ما ذكرناه لكم في التفريق بين المشقة وبين عدم المشقة، ولكن هذا القول قول لا يعبأ به. قال القرطبي رحمه الله في شرحه على مسلم، من القرطبي؟ ها؟ صاحب المفهم أبو العباس، قال رحمه الله: وشذ بعض الناس فيما زاد على خمس صلوات أنه لا يلزمه قضاء، وهو خلاف لا يعبأ به لأنه مخالف لنص الحديث. وقع عند العلماء رحمهم الله، لو أن امرأة ظنت أن ما يأتيها من الدم دم حيض، ثم بعد فترة من الزمن قيل لها إن هذا الدم دم استحاضة، فهل تقضي أو لا تقضي؟ على خلاف عند العلماء رحمهم الله عز وجل. الذي عليه مالك وكذلك اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنها لا تقضي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لم يأمر المستحاضات أن يقضين الصلاة، لم يأمر المستحاضات أن يقضين الصلاة، وهذا هو الصحيح. وبإذن الله تعالى لنا بسط لهذه المسألة في غير هذا الموطن. الفائدة السابعة في قوله: ليس في النوم تفريط، هل يصح أن يقول قائل: لا يجب على المسلم توقيت الصلاة، توقيت الساعة على وقت الصلاة، أو أنه يجعل من يوقظه لوقت الصلاة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، فيقوم وقت ما قام؟ الجواب كما أجاب شيخنا الشيخ العباد حفظه الله أن فعل الأسباب التي تؤدي إلى التنبه مطلوب، أن فعل الأسباب التي تؤدي إلى التنبه مطلوب، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث كما جاء عند مسلم: من يكلأنا، أي يعني من يكون مستيقظا حتى يكون منه التنبيه لنا. فكان بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه الساعات، وكذلك أن يقول الإنسان لأهل بيته أيقظوني، أو أنه يقول لجيرانه أيقظوني، فإن هذا من اتخاذ الأسباب المعينة على القيام. ودليلها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم معه الصحابة لما بلال قال أنا، قال من يكلأنا؟ فقال بلال أنا، إلى ولكنه نام وغلبه ما غلب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الشاهد لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على أن الإنسان لا يجعل لنفسه ماذا؟ منبهات لقوله ليس في النوم تفريط. لا، فإن القائل لهذا هو في نفس الحديث قبل ذلك قال من يكلأنا، فليس في النوم تفريط إذا كان الإنسان لم يحصل منه تفريط. يقول شيخ العباد ليس في النوم تفريط إذا كان الإنسان لم يحصل منه تفريط، لكن بعض الناس يفرطون، مثل الذين يسهرون الليلة وإذا أقبل وقت الفجر ناموا ولا يقومون إلا بعد طلوع الشمس. فهؤلاء مفرطون حتى ولو كان مشتغلا بإيش؟ بقيام الليل، فإن لا يكون قيام الليل سبب لتضييع الفرض. لذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل في الفتح قال من انشغل بالنوافل عن الفرائض فهو مغرور، ومن انشغل بالفرائض عن النوافل فهو معذور. من انشغل بالنوافل عن الفرائض فهو مغرور، ومن انشغل بالفرائض عن النوافل فهو معذور. فلا ينشغلن إنسان بقيام الليل ويترك صلاة الفجر، فضلا عن الانشغال بماذا؟ بما حرم الله سبحانه وتعالى، فإن نومه الذي ينامه عن الصلاة بسبب ما قد وقع منه من المحرمات فإنه سيحاسب عليه يوم القيامة، إلا أن يغفر الله له. فالإنسان يجب عليه أن يحافظ على هذه الصلاة، ويحافظ على الإتيان بأسباب الإعانة على هذه الصلاة، ولا يكون هذه الصلاة من آخر اهتماماته أو من آخر أولوياته، فإن الأمر خطير. فإنه كما تعلمون أن سماحة الشيخ بن باز رحمه الله يرى أن من ضبط الساعة على الساعة 7:30 على انتهاء وقت صلاة الفجر وفقط يضبطه على ماذا؟ على الدوام، أن سماحة الشيخ رحمه الله يرى أنه كافر. وذلك كما ذكرت لبعض إخواني للنظر في أصل المسألة من جهة قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في ترك الصلاة وفي كون تارك الصلاة ماذا؟ كافر. العلماء رحمهم الله اختلفوا هل يكفر بترك صلاة واحدة أم يكفر بأكثر من صلاة أو يكفر بالترك الكل للصلاة. فكان من رأي سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أنه من ترك صلاة واحدة عامدا فهو كافر بالله سبحانه وتعالى، بخلاف شيخنا ابن عثيمين رحمه الله فإنه يرى من ترك صلاة فقد كفر، أن المقصود بالترك هنا الترك بإيش؟ بالكلية. هذا المقصود الترك بالكلية. ذلك عند الشيخ محمد رحمه الله أن من ترك وصلى فإنه يكون مسلما ولا يكون كافرا، لكن على كل حال هو على خطر، على كل حال هو على خطر. ويتفرع على هذا مسائل، من جهة لو أن ولي امرأة كان يترك الصلاة ويصلي فهل يكون كافرا أو يكون ليس بكافر، على الخلاف في الترك بالكلية أو في ترك صلاة واحدة أو في ترك مجموع من الصلوات. خلا القول بأنه على كل حال إيش؟ فاسق. خلا القول على كل حال أنه فاسق، لكن حتى الذين قالوا بالكفر اختلفوا في هذه المسألة. لذلك الشيخ ابن باز رحمه الله لما يسأل هل يقضي الصلاة من أخرجها عمدا عن وقتها، جوابه ماذا؟ لا يقضي، لأنه كفر. وليس عند الشيخ مسألة هل العامد يقضي الصلاة إذا أخرج عن وقتها من جهة ما قد ذكرناه ماذا لكم سابقا في تعمد إخراج الصلاة عن وقتها، فهل يقضيها أو لا يقضيها؟ هذه مسألة أخرى عند الشيخ عبد العزيز رحمه الله عز وجل. الفائدة الثامنة: كيف نجمع بين هذا الحديث الذي جاء في بعض ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام ولم يستيقظ إلا من حر الشمس، وبين حديث تنام عيناي ولا ينام قلبي؟ الجواب أنه لا تنافي بين الحديثين، أنه لا تنافي بين الحديثين، لأن قوله تنام عيناي ولا ينام قلبي يتعلق بالحدث، يتعلق بالحدث، يعني لا يحصل منه الحدث حال النوم. أما كونه يحصل منه النوم حتى تطلع الشمس فإنه قد جاء هذا في حديث الذي معنا، فهذا لا ينافي الحديث الذي فيه ارتفاع الحدث عنه في حال نومه صلى الله عليه وسلم. وقد استفدنا هذه الفائدة من شيخنا الشيخ العباد حفظه الله تعالى ورعاه. سنؤجل أسناد الحديث إلى الدرس القادم مع الحديث السابق. نعم. باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة. قال: حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ كلاهما قال: حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. وفي الباب عن سمرة وأبي قتادة. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث أنس حديث حسن صحيح، ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: في الرجل ينسى الصلاة، قال: يصليها متى ما ذكرها، في وقت أو في غير وقت. وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. ويروى عن أبي بكرة أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصلي حتى غربت الشمس. وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى هذا، وأما أصحابنا فذهبوا إلى قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة. ما العمل؟ ما العمل إذا نسي الصلاة؟ وما حكمه إذا نسي الصلاة؟ ماذا يفعل؟ هذا الحديث قد رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة تحت باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. وتبيب البخاري له فقه: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. كذلك رواه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة وبوب عليه. لماذا قلت وبوب عليه؟ ليس لمسلم، النووي أو القاضي عياض المشهور النووي، لكن كثير من تبويبات النووي هي من القاضي عياض، هي من القاضي عياض في إكمال المعلم. وبوب قضاء الصلاة الفائدة، قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. كذلك هذا له فقه. كذلك رواه أبو داود النسائي وابن ماجه. وجاء في رواية مسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. الصلاة لها وقت محدود في أوله وآخره، لا يجوز تقديم الصلاة قبله كما لا يجوز تأخير الصلاة بعد الوقت. فإذا نام عن صلاة أو نسي الصلاة حتى خرج وقتها فقد سقط عنه الإثم لعذره، فقد سقط عنه الإثم لعذره، ولكن عليه أن يبادر بالقضاء عند ذكره لها. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تلا في بعض الروايات: وأقم الصلاة لذكري. فتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية عند ذكر هذا الحكم يفيد أن المراد من معناها أن تقام الصلاة عند الذكر وعند التذكر ولا يؤخرها. لذلك أخذنا من التبويب الذي عند مسلم واستحباب ماذا؟ واستحباب تعجيل إيش؟ ما كتبته؟ قضاءها. واستحباب تعجيل قضاء هذه الصلاة. فوائد الحديث: الفائدة الأولى في قوله صلوات ربي وسلامه عليه: من نسي صلاة. ذكرنا أن هذا يفيد ماذا؟ العموم، فليصلها، وفي لفظ البخاري فليصل بحذف المفعول. وقال السفاريني ورواية مسلم فليصلها أبين للمراد، ورواية مسلم فليصلها أبين للمراد، لأنه سيقع عندنا خلاف هل يصليها هي فقط أو يصلي أيضا ماذا باقي الصلوات مراعاة ليش للترتيب، مراعاة للترتيب. فرواية البخاري فرواية البخاري ماذا فليصل قد لا تكون تفيد ما أفادت رواية ماذا مسلم فليصلها، أي يصلي إيش الفائدة. ذلك قال السفاريني فهي كما قال أبين للمراد. إذا ذكرها في قوله إذا ذكرها أي في أي وقت كان، حتى ولو كان وقت نهي فليصلها إذا ذكرها أي في أي وقت كان، لا كفارة له أي الصلاة المنسية إلا ذلك. وهل يعيد باقي الصلوات؟ الجواب في قول جمهور أهل العلم أنه لا يعيد الصلوات، لا يصلي إلا هذه الصلاة ماذا الفائتة. قالوا لأن الواجب خمس صلوات لا أكثر، فمن قضى الفائتة كمل عدد المأمور به، كمل العدد المأمور به. وهذا هو مقتضى ظاهر خطاب الشرع من قوله فليصلها ولم يذكر زيادة. وقال أيضا لا كفارة له إلا ذلك، فاستفيد من هذا الحصر، استفيد من هذا الحصر أي أنه لا تجب إلا إعادة أو لا يجب إلا إعادة هذه الصلاة. القول الثاني ما ذهب إليه مالك رحمه الله عز وجل أنه يصلي الصلاة الفائتة ويصلي الصلوات التي كان قد صلاها مراعاة للترتيب. الصحيح هو قول جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز إجماعا، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز إجماعا، لأنه عندنا كم مسألة في تأخير البيان؟ عندنا مسألة، مسألة الأولى تأخير البيان إلى وقت الحاجة فهذا جائز على خلاف قول الجمهور على الجواز، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز إجماعا. الفائدة الثانية هل تجب المبادرة إلى فعلها عند ذكرها أو يجوز تأخيرها؟ هل يجب من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها؟ هل يجب المبادرة؟ هل تجب المبادرة إلى فعلها عند ذكرها؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا، فجمهور العلماء إلى وجوب المبادرة، ومنهم أبو حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم من أهل العلم. قبل ذلك تبويب البخاري السابق استفدنا منه أنه يرى قول من؟ أحسنت، خلافا لمن؟ مالك. قال نقلنا ولا يعيد إلا تلك الصلاة، فالبخاري تبويبه أنه مع الجمهور. المسألة الثانية هل تجب المبادرة إلى فعلها عند ذكرها أو يجوز تأخيرها؟ ذهب الجمهور من العلماء إلى وجوب المبادرة، ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد وأتباعهم. قول الثاني ذهب الشافعي إلى استحباب قضائها على الفور ويجوز تأخيرها، إلى استحباب قضائها على الفور ويجوز تأخيرها. الشافعي رحمه الله استدل بانتقال الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين؟ من الوادي، وأنهم لم يصلوا في المكان الذي ناموا فيه. والجمهور احتجوا بحديث الباب حيث رتب الصلاة على الذكر، والجمهور احتجوا بحديث الباب حيث رتب الصلاة على الذكر، وأجابوا على استدلال الشافعي رحمه الله بأنه ليس معنى الفورية عدم التأخر قليلا لبعض الأغراض، أنه ليس معنى الفورية عدم التأخر قليلا لبعض الأغراض، التي تكمل الصلاة وتزكيها، فإنه يجوز التأخير قليلا لانتظار إيش؟ جماعة، وهذا لا يخالف المبادرة إلى أداء الصلاة، هذا لا يخالف المبادرة إلى أداء الصلاة. قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات: أما قضاء الصلاة والنذر والكفارة فعندنا على الفور. أما قضاء الصلاة والنذر والكفارة فعندنا على الفور، وقد قيل إنه على التراخي، وقد قيل إنه على التراخي. قد أطال النفس ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة مفندا رأي الشافعي الذي قال بجواز التأخير. الفائدة الثالثة وهي مسألة لو أخر الصلاة عن وقتها عمدا فهل يقضيها أو لا يقضيها؟ من أخر الصلاة عن وقتها عمدا هل يقضيها أو لا يقضيها؟ قد أخذنا طرفا من هذه المسألة في الدرس الماضي عند نقل لكلام من؟ أحسنت يا أحمد، عند نقل لكلام العراقي في طرح التثريب. اتفق العلماء رحمهم الله على حصول الإثم العظيم لمن أخر الصلاة عن وقتها عامدا من غير عذر حتى خرج الوقت، بالاتفاق أنه آثم إثما عظيما، ولكن وقع الخلاف في قضاء العامد هل يقضي أو لا يقضي. فإن جماهير أهل العلم رحمهم الله على القضاء، ونقل ابن عبد البر رحمه الله عز وجل الاتفاق على ذلك، نقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك. القول الثاني أن تارك الصلاة عمدا لا يشرع له القضاء، ولو قضى لا تصح منه بل يكثر من التطوع، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال شيخ الإسلام كما جاء ذلك عنه في الاختيارات: وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه بل يكثر من التطوع، وهو قول طائفة من السلف كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي وداود وأتباعه، وليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه، وليس في الأدلة ما يخالف ذلك بل يوافقه. وهذا القول قد مال أيضا إليه صديق حسن خان، وهو ترجيح شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله عز وجل أنه لا يقضي. وهؤلاء كما ذكرنا استدلوا بقول الله تعالى ماذا؟ إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، وبحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فقالوا هذا قد أدى الصلاة على غير عمل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فهي مردودة غير مقبولة. قال المازري في شرح مسلم، وهو ممن يرجح قول الجمهور، وإن كان ابن حزم أيضا نقل إيش؟ الإجماع على قوله هو أنه ماذا؟ فعندنا إجماعان، إجماع ابن عبد البر على إيش؟ وجوب القضاء، على أنه يقضي، وابن حزم قابله بإجماع آخر وقالوا لا يقضي، كما نقلنا ذلك كله من كتاب من؟ العراقي في الطرح. قال المازري رحمه الله: وأما من ترك الصلاة متعمدة حتى خرجت أوقاتها فالمعروف من مذاهب الفقهاء أنه يقضي، وشذ بعض الناس وقال لا يقضي، انتهى كلام المازي رحمه الله عز وجل، لأنه قد سمى من خالف أن قوله ماذا؟ شاذ. الجمهور احتجوا بأمور: أولا أنه قد ثبت الأمر بقضاء الناس والنائم مع أنهما غير آثمين فالعامد أولى، ففي قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما قال المازري: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها، هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنه إذا وجب القضاء على الناس مع سقوط الإثم فأحرى أنه يجب القضاء على العامد. ثانيا التمسك بقوله صلى الله عليه وسلم إذا ذكرها والعامد ذاكر بتركها فيلزمه القضاء. التمسك بقوله إذا ذكرها والعامد ذاكر بتركها فيلزمه القضاء. ثالثا التمسك بعموم قوله من نسي صلاة، أي من حصل منه النسيان، والنسيان هو الترك سواء كان هذا الترك عن ذهول أو لم يكن. ويدل على ذلك في قوله ماذا؟ في قول الله تعالى إيش؟ نسوا الله، أي تركوا معرفة الله وأمر الله وتركوا شرع الله فتركهم الله سبحانه وتعالى في العذاب. فالمقصود بالنسيان هنا ماذا؟ الترك. فدل من عموم من نسي صلاة النسيان الذي هو الذهول الذي هو ماذا؟ الترك. ومن قال غير ذلك فعليه إيش؟ الدليل الوجه. أو رابعا نقل ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمت الأحكام قول ابن دحية حيث قال شذ ابن حزم في ذلك وخالف الجمهور وظن أنه يسير في ذلك برواية شاذة جاءت عن بعض التابعين، ثم رد عليه ابن دحية على ابن حزم بقصة الخندق حيث لم يصلي هو ولا أصحابه حتى غربت ماذا؟ الشمس. وكذلك بحديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني ماذا؟ قريضة، فخرجوا مبادرين ولم يصلي بعضهم إلا في بني قريضة بعد الغروب فتركوا الصلاة عمدا، تركوا الصلاة عمدا. إن كانت هذه الأدلة في بعضها ماذا؟ نقاش، لتركوا الصلاة لعذر أنهم رأوا أن ذلك مما يترك الصلاة فيه امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمبادرة. الشاهد أن هذه المسألة يتجاذبها العلماء رحمهم الله عز وجل، قول الجماهير حكي اتفاقا وقول من ذكر لكم من أهل العلم رحمهم الله عز وجل. الفائدة الرابعة الخامسة في قوله إذا ذكرها، في قوله إذا ذكرها هو حجة للجمهور على أبي حنيفة حيث يقول إن المتروكة لا تقضى بعد الصبح ولا بعد العصر، وذلك استدلالا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. أبو حنيفة استدل بهذا ولا صلاة بعد العصر حتى تطلع حتى تغرب الشمس، لكن الصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور وأن الصلاة إذا ذكرها حتى ولو كان بعد الصبح في وقت النهي أو بعد العصر في وقت النهي فإنه يقضي، وذلك لما جاء معنا هنا من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها في قول الله تعالى وأقم الصلاة لذكري، فهنا قد صرح بالتعليل في قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري فإن اللام للتعليل. وليس هناك معارضة بين هذا الحديث وحديث النهي عن الصلاة بعد الصبح، فإن هذا عام في جنس الصلوات وحديثنا خاص في الصلوات ماذا؟ المقضية. هذا عام في جنس الصلوات وحديثنا خاص في الصلوات أو في الواجبات المقضية أو في الواجبات أو في الصلوات التي هي ذوات أسباب. الفائدة السادسة عدم الإثم على من أخرها لعذر من نحو نسيان ونوم ما لم يفرط في ذلك. عدم الإثم على من أخرها لعذر من نحو نسيان ونوم ما لم يفرط في ذلك. والتفريط بأنه ينام مثلا بعد دخول الوقت، أذن لصلاة الفجر ونام، هذا آثم، هذا آثم. أو أنه سهر طول ليله ثم لم يجعل من يوقظه أو لم يجعل معينا كساعة أو غير ذلك، هذا كذلك ماذا؟ آثم. ولكن الذي حصل له ذلك بغير تفريط فإنه لا يأثم. طيب الكفارة ما معناها؟ فليصليها إذا ذكرها، فلا كفارة له إلا ذلك. فللمقصود بالكفارة هنا وقوع الإثم؟ الجواب لا. الكفارة ما معناها؟ هل المقصود هنا وقوع الإثم؟ الجواب لا، وإنما معنى هذه الكفارة أنه لا يجزئ عن تركها فعل غيرها. المقصود معنى هذه الكفارة أنه لا يجزئ عن تركها فعل غيرها أو فعل غيرها من إطعام أو عتق أو نحو ذلك، فلا بد من إتيان بها. المسألة السابعة، ها؟ على كل حال المسألة التالية سابعة، ما بالك يا أحمد أدخلت مسألة في مسألة ودخل حديث بعض في بعض. الفائدة سابعة، قولك خلاف قول الثقات يا أحمد، والثقة مثلك من أهل بلدك. يلا، أمر الله من سعة. حكم قضاء سوء الرواتب، حكم قضاء سوء الرواتب، وهذه في زعمي هي آخر مسألة. العلماء رحمهم الله اختلفوا على أربعة أقوال. القول الأول أن جميع سوء الرواتب تقضى، وهو الصحيح عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. القول الثاني أن راتبة الظهر، أن راتبة الفجر وركعتي الظهر هي التي تقضى فقط، وهذا قول عند الحنابلة، أن راتبة الفجر وركعتي الظهر هي التي تقضى فقط، وهذا قول عند الحنابلة، هو اختيار الشيخ بن باز رحمه الله. قال الشيخ بن باز رحمه الله: تسقط أي الرواتب إذا فات وقتها إلا سنة الفجر، فإنها تقضى بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس. ثم استدل بحديث أبي قتادة في نومهم فين؟ في الوادي. وكذلك قال: راتبة الظهر الأولى إذا فاتت تقضى بعد صلاة الظهر مع الراتبة البعدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته قضاها بعد الصلاة. انتهى كلامه رحمه الله. القول الثالث إن راتبة الفجر هي التي تقضى فقط، على تفصيل عند أبي حنيفة وعند الحنفية كذلك، عند أبي يوسف وغيره، بل قال علاء الدين الكاساني الحنفي: لا خلاف بين أصحابنا في سائر السنن سوى ركعتي الفجر أنها إذا فاتت عن وقتها لا تقضى. يعني إيش؟ إلا فجر. قال: لا خلاف بين أصحابنا في سائر السنن أنها ماذا؟ لا تقضى. هذا معنى كلامه: لا خلاف بين أصحابنا في سائر السنن سوى ركعتي الفجر أنها إذا فاتت عن وقتها لا تقضى، سواء فاتت لوحدها أو مع الفريضة. وأما سنة الفجر فإن فاتت مع الفرض تقضى مع الفرض، وأما إذا فاتت لوحدها لا تقضى عند أبي حنيفة وأبي يوسف. القول الرابع أن هو القول بقولهم إن سنة الرواتب لا تقضى مطلقا، هو قول المالكية وقول قديم، هو قول قديم عند الشافعي ورواية عند الحنابلة، لا تقضى مطلقا، عكس القول ماذا؟ الأول. الصحيح هو القول الأول أن جميع سنن الرواتب تقضى، لحديث أنس: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها. وجه الدلالة في قوله صلاة، فإنها نكرة تفيد العموم، فيشمل هذا اللفظ السنن الرواتب. كذلك ما جاء في حديث أبي قتادة من أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الصبح وصلى ركعتي السنة قبل صلاة الغداة. كذلك ما صح من حديث أم سلمة لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر، فأرسلت إليه الجارية وقالت: قومي بجنبه، قولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله، سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليها، فإن أشار بيده فاستأخري عنه، ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبدي القيس فشغلوني عن ركعت اللتين بعد الظهر فهي هاتان. كذلك ما جاء في حديث قيس بن عمرو، خرج رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال مهلا يا قيس، أصلاتان معا؟ فقلت يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر، قال فلا إذن. فهنا أقر قيسا على قضائه راتبة الفجر بعد أن أدى صلاة الفجر، فبقية الرواتب تقاس عليها، إذ الكل يعد من الرواتب المرغب في المحافظة عليها. الصحيح أنها تقضى، الصحيح أنها تقضى. شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله، هل يرى القضاء إذا تركها عمدا؟ خرجوا لنا على أصل عند الشيخ. ها؟ الشيخ لا يرى القضاء إذا أخرجها عمدا لا يقضي، كما أنه إذا أخرج الصلاة عمدا المفروضة لا يقضي. يقول رحمه الله الرواتب إذا ذهب وقتها نسيانا أو لنوم فإنها تقضى لدخولها في عموم قوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث أنه سلم من نام على صلاة ونسيها. أما إذا تركها عمدا حتى فات وقتها فإنه لا يقضيها، لأن الرواتب عبادات مؤقتة، والعبادات التي تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه، فهو على كذلك ما يكون عنده في ماذا؟ في الفرائض، كذلك في النوافل. على كل حال أيضا نقول لا يكون الإنسان عنده عادة في ترك ماذا؟ في ترك النوافل ثم يقول أقضيها، لأنه إذا كانت له عادة فكأنه حول وقت هذه العبادة إلى وقت آخر. لا يكون هذا القضاء إلا إذا كان يعني كما يقال وقع منه أحيانا، أو أما أن يكون عادة يعني يفعل هذا لغير عذر فإنه هذا والله أعلم أن القضاء قد يقال لا يصح منه، أن القضاء لا يصح منه. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اصبر لبسنا في صحيح يجوز، صحيح مشروعية ذلك، هذا الجمع الصوري صحيح فعله صحيح. لا إذا مثلا الآن صلاة الظهر أخرها إلى قبل صلاة العصر، هو في الوقت لكنه خالف في إيش؟ المبادرة، وخالف كذلك عليه الإثم لو كان في جماعة. هذا يسمى بالجمع ماذا؟ الصوري، يصلي كل وقت في وقتها لكن الفعل في صورته أنه فعل الصلاة المجموعة. ها؟ على كلام الشيخ محمد رحمه الله أنه ما يقضي، على كلام الشيخ محمد إذا كان الترك كلي وعدم الترك الكلي، الخلاف يقع فيها، والخلاف يقع في كثير مسائل، في التفريق، في الطلاق، في كونه ولي، في كونه يرث أو لا يرث، كثير مسائل، وهذا لابد له من حكم الحاكم، حكم القاضي. نعم. والشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله ارجعوا لكلامه في شرح المقنع، هل عرف عن يعني عن المسلمين من قديم أن تارك الصلاة لا يغسل ولا يكفن ولا كذا؟ راجعوا كلامه، وإذا لم تراجعوه بإذن الله تعالى الأسبوع القادم أو غدا أتي بالمقنع وأقرأ لكم كلام الشيخ سليمان رحمه الله في المقنع، الله أعلم. يعني الأصل فيه لأقرب الأوقات، يعني مثلا لو يجي بعد 4 أيام يقول بقضي، لا الفصل طويل. على الحديث صح من نام صح، نعم، بس لا يكون فاحش، الظاهر أنه لا يفحش، والله هذا يحتاج له إلى تأمل مراجعة. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.